الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه، وما في حكم هذه المسألة، وعرضنا بالأمس مذاهب وأقوال. تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فليقتدى به، ليؤتسى به، ليتابع، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. طبعا الحديث مختصر، وهو فيه يعني: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن فأمنوا، إلى آخره، حديث طويل. قال: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال مسلم: هو صحيح. وتكلمنا على هذا الحديث من ناحية الصحة والضعف، وما هو صحيح منه وما هو غير محفوظ. ولا أدري أين كنا وقفنا أيها الإخوة، عند أي موضع في الشرح؟ قوله، يقول الإمام الشوكاني: قوله إذا قرأ فأنصتوا، احتج بذلك القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهم زيد بن علي، معنا من أهل البيت، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والهادي صاحب المذهب الهادوية، والقاسم، وأحمد بن عيسى، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وإسحاق بن راهويه، وأحمد، ومالك، والحنفية. لكن الحنفية زادوا إيه؟ أنه لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، احتجاجا بحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هناك طائفة كبيرة من أهل العلم يضعفون هذا الحديث، والأحناف يصححونه ويتكئون عليه ويبنون مذهبهم، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. قال: لكن الحنفية قالوا: لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا جهرية. واستدلوا على ذلك حديث عبد الله بن شداد الآتي، وهو ضعيف لا يصلح الاحتجاج به. ما نصه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام لا قراءة، يعني يشمل السرية ويشمل الجهرية. حديث من؟ عبد الله بن شداد. قال الشوكاني: وهو ضعيف، هو ضعيف بمفرده، أما إذا اجتمعت معه طرق وأسانيد ومخارج تقويه، وهذا هو الحاصل، لا يصلح الاحتجاج به كما ستعرف ذلك. واستدل القائلون بأن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، في حديث أبي هريرة الآتي. وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية، سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا. وإليه ذهب الناصر من أهل البيت، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الآتي، وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأنها عمومات، معنى عمومات ليه في إيه؟ وإذا قرأ فأنصتوا مثلا، والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معنى. وسنرجح إن شاء الله في هذه المسألة ما هو الصحيح. قالوا: إليه ذهب الناصر من أهل البيت، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصمت الآتي، وجاب عن أدلة أهل القول الأول بأن عمومات، لكن عمومات إيه؟ متعارضة ولا سالمة من التعارض؟ متعارضة، عمومات متعارضة. وإذا كان هناك تعارض بين العمومات وجب الترجيح. وجب ماذا؟ الترجيح. قال: وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب. في الحقيقة لا نرى ما يقول الشوكاني هنا من أن هذا خاص وعام، الصواب أن كل عمومات. ما هي العمومات؟ الآيات قرآنية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وما كان في معناها. والأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أيضا عموم. عموم عارض عموما، فماذا نفعل؟ ننظر أيهما أضعف في الدلالة، أيهما تطرق إلى تخصيص، أيهما ماذا؟ تطرق إلى تخصيص. معنى فوجدنا الأمر بالإنصات لم يتطرق إلى تخصيص، عام. بخلاف حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تطرق إلى تخصيص والاستثناء. بماذا؟ بمثل حديث أبي بكر عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع معه وسلم معه وقد فاتته الفاتحة والقيام معنا، وغير ذلك مما جاءت فيه النصوص. حديث أبو بكر صحيح؟ في صحيح البخاري. ثم الحجة من لم يحتسب الركعة عليه؟ حجته كما ذكرت بالأمس، حجته كما ذكرت بالأمس إيه؟ حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فتحت الكتاب. خدت بالك؟ ها؟ في البخاري وغيره، تمام؟ في الصحيح وغيره، معنى؟ لكن ما هو المخلص؟ ما هو المخرج بين المتعارضات؟ وهذا الإشكال. هي الكل صحيح، لكن ما هو المخرج؟ كيف نحل الأزمة هذه؟ الناس مشغولين بأزمات اليوم، عشان نحل أزمة ثانية دلوقتي. وضح لك شيخ؟ أنا ذاك أمس أنا في آخر درس اللي نبهت لمسألة الشوكاني رحمه الله، يرى أن لا تدرك الركعة بإدراك الركوع. فهمتني؟ ومذهبه في الفاتحة وجوب قراءة الفاتحة، سواء في السرية والجهرية، سواء في الفرد أو الإمام أو المأموم، كله سواء. تفضل. طب أنت عرفت الجماهير قالوا إيه؟ في قراءة الفاتحة الإنصار. عيد ثاني: زيد بن علي، الهادي، القاسم، أحمد بن عيسى، عبيد الله بن حسن العنبري، إسحاق بن راوي، أحمد بن حنبل، مالك، وأبو حنيفة. معنى الإنصار. في الجهرية الشافعية قالوا إيه؟ وجوب القراءة في الجهرية مع الإمام. واختلفوا أيضا في مسألة، في هذه النقطة اختلفوا في إيه بقى؟ متى يقرأ؟ متى يقرأ؟ هل سيقرأ قبل الإمام؟ هل سيقرأ بعد الإمام؟ هل سيقرأ مع الإمام؟ هذا اختلف فيه الشافعية. قال هنا: وإليه ذهب الناصر من البيت، واستدلوا على ذلك بحديث إيه؟ ها؟ عبادة بن الصامت الآتي، وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأن عمومات، وحديث عبادة خاص. لا، الصواب يقول كله عام، كله عام، كله إيه؟ عام. وتعارضت العمومات فيأتي دور الترجيح. وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول، وهذا لا محيص عنه. يعني عايز يقول ايه هو السكان؟ عايز يقول ايه؟ الامر بالانصات ها معمول به الا في حاله الماموم مع امامه، فانه يقرا سواء في سريه او في جاريه. وضح لكم فعلا؟ وضحت لكم ازاي يبني العام على الخاص؟ يبني العام على الخاص يقول لك ايه؟ الامر بالانصات مطلق. الله، الايه اصلا بالاجماع مقصود بها الصلاه، انصات في الصلاه. فإذا نحن لم نعملها في الصلاة التي نزلت فيها بالإجماع، فمتى نعمل الآية أصلا؟ متى نعمل الآية؟ فماذا بالشوكاني الحقيقة؟ أنا لا أراه قويا ولا راجحا. هو طبعا بإيه؟ بياخذ مذهب الشافعي، بس استدلال فين؟ أين الدليل؟ وضح لك الشيخ أحمد؟ أيوة أحسن. الصحيح يا أخوة في السكتات، لم يصح معنى الصلاة إلا سكتتان، بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح، وبعد القراءة من انتهاء القراءة وإرادة الركوع، إنما في الوسط ليس هناك سكتان، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتان. عن يا إخوة، لكن من الخطأ من بعض الأئمة أنه يسكت حتى يتسنى للمأموم أنه يقرأ. ليس هناك سكوت. الصلاة يا إخوة كما قال ربنا وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. الصلاة كلها ذكر من أول إلى آخر. حتى في الانتقال هذا، بينتقل من القيام إلى السجود بيعمره بالتكبير والذكر، صح؟ بينتقل من القيام إلى الركوع بيعمره بالتكبير، بينتقل من الركوع إلى الاعتدال بيعمره بإيه؟ بالذكر برضه. ما فيش في الصلاة كده موضع إلا أن المأموم ينصت، حتى المأموم عندما ينصت ويذكر الله بإنصاته وتدبره مع الإمام. خذوا بالكم، ما فيش في الصلاة موضع كده سكوت، يعني بدون ذكر، يمر بدون ذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إيه؟ من أولها لآخرها ذكر، من أولها لآخرها إيه؟ ذكر. قال وأجاب عن أدلة أهل القول الأول بأن عمومات وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول، وهذا لا محيص عنه. لا، الشيخ الإمام الشوكاني بيحصر ناس بكلمة لا محيص عنه، حاصل بيحصرنا. لا، الصواب ما ذهب إليه الجماهير، وقد رجع قول الجماهير كما قلت لكم الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. قال وهذا، وابن تيمية له فيها رسالة حقيقة مطبوعة ومحققة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. قال واجب كما تقرر في الأصول، هذا لا محيص عنه، ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب إيه؟ قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعتين من غير فرق بين الإمام والإيه؟ والمأمومي، لأن البراءة عن عبدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها. في الحقيقة يا إخوة، قول الذين قالوا بالإنصات ماذا القول؟ وقول مقول ولا غبار عليه. وأنت عندما تأخذ به في الجارية أعملت النصوص من هنا وأعملت النصوص من هنا، ما في شيء. أنت في السرية بتقرأ، ما حد يمنع على الصحيح خلاف الحنان، السرية بتقرأ. طيب في الجهرية الإنصات والذي أنا الذي أعمله في يعني في صلاتي منذ يعني انطلقت على هذا المذهب، الإنصات في الجهرية حقيقة معنى إخوان. وقد يكون الإنصات يا إخوة أبلغ في الفهم والتدبر من أنك تقرأ. ها تفضل. يعني حتى يعني انا دخلت والشيخ بيقرا في السوره اللي بعد الفاتحه، لم اقرا انا الفاتحه. اذا كنت تاخذ بمذهب الانصات ستنصت، اذا كنت تاخذ مذهب الشافعي في القراءه ستقرا ولو كان هو يقرا في السوره معنا. فهذا حسب ايش ما تمرنط اليه نفسك. طب مش حسب ما استسهل؟ يعني انا مثلا عضوي عندي لا، ليس كما يرق للنفس من الاستراح والاستسهال، لا، انما كما يترجح بالدليل يثبت عليه على طول. يثبت عليه لا حرج ان ثبت عليه. لا ايوه، القول بالانصات يعني هل نقرا مع الامام ولا بالانصات؟ يعني مش هنقرأ الفاتحة خلاص، ستنصت تستمع حتى الفاتحة، مش هنقرأ الفاتحة كمان؟ لا، لن تقرأ الفاتحة، هذا مثل الإنصات. ما أنت أصلا الخلاف الآن ليس في الإنصات للقراءة بعد الفاتحة، الإنصات في الفاتحة هو ده الخلاف. المعمعة هي كلها والصلاة والجولات في الفاتحة، في الفاتحة. ما أنت في القراءة تنصت، لازم تنصت إذا لم تكن مشتغلا بقراءة الفاتحة على مدى من يقوم بالقراءة معنا؟ أنا خلاص الموضوع. ها؟ لكن الموضوع ده شائك جدا كما قلت لكم، وكل ما أنهينا في أسئلة تأتي برضو تالت أسئلة على النفوس معنا يا إخوان. طيب، ولذلك أنا قلت لكم واحد من المتأخرين ألف في مجلد في هذه المسألة، الإمام المبارك فوري شارح سنن الترمذي صاحب تحفة الأحواز مجلد، وكان من الأئمة الكبار ومن المتأخرين رحمه الله، لكن من العلماء الحفاظ علماء الهند معنا يا إخوان. طيب نرجع مرة ثانية، يقول وقد أجاب المهدي احنا خلصنا هذا، يقول وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة بأنه ايه ها معارض بحديث ما لي أنازع القرآن، يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي ففي بعض الناس وهو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيجهر بالقراءة، قام واحد من الناس يجهر معاه بنفس الصورة ونفس القراءة، فتصور كده لما الشيخ صلاح مثلا جاب يصلي بيقرأ الفاتحة واحد وراه بالضبط كده ماسكه هو يقول الحمد لله، وده يرفع صوته بقى الحمد لله، هيشوش عليك ولا لا؟ وكأنه بينزع كده، أنت فعلا بتشعر في واحد بيصدك. النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر سيد المتكبرين عليه الصلاة والسلام، في واحد كان بيقرأ وراه من الصحابة رضي الله عنهم بيجهر بنفس الفاتحة ونفس الصورة، تعالوا هنا قال ما لي أنازع القرآن، وهي من معارضة العام بالخاص وهو لا يعارضه، أما على قول من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على الخاص مطلقا والحق فظاهر، لا نوافق الشوكاني على أمر العام والخاص هنا لأن كل عمومات، وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له طبعا ذكرتنا بالأمس في ناس من العلماء يقولون الأمر بالقراءة في الجهرية منسوخ، صح؟ ذكرنا هذا بالأمس؟ أو بوابه كده بابا وجوب قراءة الفاتحة معنا في الصلوات إلا الجهرية فإنه منسوخ، ده قال به الشيخ الألباني كما في صفة الصلاة، والصحيح أن المسألة ما فيش فيها نسخ لكن فيها ترجيح بين عموم وعموم. قال وإنما يخصص المقارن يعني دليل مقارن يا أخي، والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل، فكذلك أيضا لأن عبادة روى العام والخاص بحديثه الآتي فهو من التخصيص بالمقارن، فلا تعارض في المقام على جميع الأقوال. ومن جملة ما استدل به القائلون وجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، ومع كون غير مرفوع مفهوم لا يعارض بمثله منطوق حديث عبادة. قال اختلفت شفاهي في قراءة فتحة، هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءتين؟ وظهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام، وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط. يعني هو الآن قرأ الحمد لله رب العالمين أو بيأخذ نفس، أنت بيقول الحمد لله رب العالمين، هذا على مثل من يقول بالقراءة معلمة. قال ويقول هنا أو عند قراءة، وظاهر الأحاديث الآتية أنها ذكر عند قراءة الإمام، بل ذكر الإمام الصنعاني أن هناك من يقول من رأى قراءة فاتحة في الجهرية على المأموم لو قرأ قبل الإمام لا بأس، قبل أن يشرع في القراءة. عيد ثاني. ما هو ده ليس بحديث، خلاص ليس يعني قاعدة ولا حاجة. قلنا أحوال المأموم على الإمام أربع أحوال: الاقتداء، المساواة، المخالفة، المسابقة، صح؟ أربعة تكلمنا عليه بالأمس. طيب بارك الله فيك. يقول تعالوا نشوف كده عند سكتة الإمام أو عند قراءة، وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام، وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحرى، لأنه يجوز عند أهل القول. وبعدين الشيخ أحمد المسابقة كما قلنا بالهيئات، بالهيئات المسابقة بالهيئات، فهمتني؟ مش مسألة القول، مش مسألة القول. ممكن المأموم يسبق الإمام في أحيانا في القول، ممكن يقول يفتح قبل الإمام مثلا. ايوه، ما فيش فيها مطابقة، مفيش فيها. مقصود انها مسابقة في الهيئات، يرفع قبل ما يرفع الإمام، يخطب كما قبل ان يخطب الإمام، هذه مسابقة، واضح؟ طيب، والمخالفة قلناها بالأمس، ان يكون الإمام قائم ويقول لسه ساجد، هذه مخالفة. معنا يا اخوان؟ الإمام قام اعتذر والمأموم لسه ساجد، ينبغي المتابعة. قال يقول هنا: وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقرأ عند قراءة الإمام، وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحضر، يعني يجوز عند أهل القول الأول، فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع. وأما اعتياد قراءة حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءة للسورة فقط فليس عليه دليل، بل كل جائز وسنة. يعني من الناس من قال إيه؟ يقرأ مع قراءة الإمام، ومنهم من قال ليس له إلا هذا، ليس له إلا هذا، أو يقرأ عندما يقرأ الإمام الصورة ليس له إلا هذا. بيقول حصر الناس في هذه الهيئة بالكيفية هذه ليس عليه دليل. قال: نعم، حال قراءة الإمام الفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة من محلها الذي هو بعد التوجه، وأيضا عشان يا إخوة يلتقي مع الإمام في التأمين، يلتقي. يعني أنت الآن اللي هيقرأ بعد الإمام ما يقرأ، خذوا بالكم، هيضطر يأمن مع الإمام، ها، وعند الفاتحة لما ينتهي هو من قراءته بقى لن يؤمن، هو ما يعيدش التأمين مرتين، خذ بالكم. إيه المناسب؟ إن التأمين يكون بعد الفاتحة، المناسب من التأمين إيه؟ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. السنة أن المأموم مع الإمام يتفقان في التأمين، لأن الملائكة تؤمن، فيتفقون جميعا، فعند ذلك يكون الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه. بعد التوجه، أي التوجه؟ هو دعاء الاستفتاح. توجه هنا المقصود به دعاء الاستفتاح، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولا، وأخر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة، ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة، إن وقع الاتفاق في التمام، بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. وقد بلغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم بآية خاصة من آية الفاتحة بطلت صلاته. هذا كلام غير صحيح، ما عليه دليل. قال طيب، وهنا يقول: وروي ذلك، أو روى ذلك صاحب البيان من الشافعية، كتاب من كتب الشافعية، عن بعض أهل الوجوه منهم، وهو من الفساد بمكان يغني عن عن ربه، يعني ظاهر الفساد والبطلان. قالوا: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن. هذا الحديث يا إخوة من أدلة الجمهور الذين قالوا بالإنصات، الذين قالوا بالإنصات، انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة جار فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم ألفها؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن، أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يجار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد. شافعي أين يا معتز؟ أين؟ في المسند، مسند شافعي. تمام، إذا رجعتم المسند الشافعي وجدتم هذا الحديث، وهو محقق. الشيخ مجدي عرفات رحمه الله تعالى ممن حقق المسند، سماه الشيخ اسمه شفاء العين بتحقيق مسند الشافعي. وعلى فكرة الشيخ مجدي إن شاء الله من قرية الكرامة، ها؟ من قرية الكرامة يا شيخ؟ إن شاء الله سيكون معنا يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب. بسم الله، تفضل يا شيخ. هذه إعلانات هذه أخوة، بارك الله فيكم. إلا يلصقها على المسجد، تمام؟ إلا هنا إلا هناك. يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد علي بن أبي طالب. كل شيء. أنا كنت معي شوية إعلانات، كنت معك شوية إعلانات إن شاء الله. أنا بقى صلاة خطبة الجمعة يعني موبايل في التاريخ. خلوا معكم بعض الإعلانات، نعمل بعض الإعلانات، تعلقوا بعض الإعلانات برضو. أي زمن كنت تعلقوا أنا برضو راح أعلق ما بيش حد. ها؟ والمسجد اللي أعلق عليه وبرضو واحد من الإعلانات. تمام؟ ما ننساش أخونا محمد عامر إن شاء الله، تمام يا أخوان؟ الكتاب هذا اسمه شفاء العين، تحقيق مسند الشافعي. وخلي لي بقى، خذ شوية ما تزعلش. ليش بيزعل الشيخ محمد عامر؟ طيب. اسمه إيه؟ اسمه مسند الشافعي، اسمه شفاء العين لتحقيق وترتيب مسند الشافعي، بارك الله فيك. الشيخ صلاح ايضا من كرامة هناك، صح ولا لا؟ تمام. والشيخ يوسف مالك من كرامة برضه، الحاج يوسف. هو الشيخ الله يتعرف على من كرامة نفسها؟ كرامة نفسها من داخل. لا من يا بس مرجع من كرامة برضه. والشيخ مزجي ما يدري برضه له بيت في دمشق برضه، في نماص في دمشق، عنده له بيت هنا في الكرامة، له بيت في هناك، هم كلها واحدة. طيب، جزاكم الله خير. يقول هنا: الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان، وقوله: فانتهى الناس عن القراءة مدرج من الخبر، في الخبر كما بينه الخطيب. وأيضا اختلفوا من الذي أدرج هذه الكلمة، ها؟ من الذي أدرج هذه الكلمة؟ فانتهى الناس عن القراءة. الصحيح يا إخوة في الحقيقة الذي أدرج هذه الكلمة هو الإمام الزهري، فهمتني؟ وليس أبو يعني ليست من مدرج أبي هريرة، لأن في فرق بين مدرج أبي هريرة ومدرج الزهري. خذوا بالكم في فرق بين دي ودي. فمدرج أبي هريرة حجة بخلاف الزهري متأخر. هل اطلع؟ هل كان مشاهدا؟ هل كان كذا؟ هل كان كذا؟ فيختلف الأمر. واضح لكم؟ قل لك يا شيخ محمد شوية. طيب. انتوا الكلمة ديت الكلمة دي خليكم بس ركزوا معاها. فانتهى الناس عن القراءة. ها؟ وقال هنا في الشرح مدرج. الحقيقة لما جمعنا الطرق والروايات ظهر لنا أن الذي قال بهذا الإدراج هو الزهري. والإمام الزهري، وفرق بين مدرج أبي هريرة ومدرج الزهري في المسألة. ناحية الحجية. وإن كنا نحن نراجع هذا القول. أنا بالنسبة لي أنا أرى هذا القول. الإنصار. في مثل هذا، في مثل هذا، لأن يعني بينقل إيه؟ بينقل واقع الواقع، خذ بالك. ليس كل مدرج، لا، ليس كل مدرج صحابي يكون حجة، ما قد يكون من قوله اجتهادا وفقها، لكن يعني ينقل شيئا رآه شاهده، خذ بالك. طيب، يقول: كما بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب ابن وسفيان والذهلي والخطابي وغيرهم، قال النووي: وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. قول ما لأنازع بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي مضارع، ومفعوله الأول مضمر فيه، والقرآن مفعوله الثاني. قال شارح المصابيح: واقتصر عليه ابن رسلان في شرح السنن، والمنازعة المجاذبة، المجاذبة بشد منك حاجة. قال صاحب النهاية: أنازعوا أي أجاذب، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجد، ومنه نزع الميت بروحه. والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية وهو خارج عن محل النزاع. لا، ليس خارج عن محل النزاع، هو في صميم محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم. ليه؟ طب الحديث نفسه في صلاة جهر فيها بالقراءة، ليس في الصلاة سرية. فهنا الشوكاني يعني تشعر من كلام أنه كأنه يفهم أن هذا الحديث في صلاة سرية. لا، يقول لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا. لا، طب ما الحديث في الجهر أصلا. قال يقصد تقريبا أن المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية في سر. ايوه، بس الرجل جهر، الرجل جهر. طيب، يقول: والمنازع انما تكون مع جهر المؤتم. هقول الحقيقه، الروايات اثبتت ان المؤتم كان يجهر يرفع صوته. قال: لا مع اصراره، وايضا لو سلم دخول ذلك في المنازعه، بل هو داخل، لكان هذا الاستفهام الذي للانكار عاما لجميع القران او مطلقا في جميع احاديث عباده خاصا او مقيدا. قد تقدم البحث عن ذلك، أجبنا على هذا وأشرنا إليه. طيب، نكتفي بهذا القدر يا أخوان. تفضل. نظرة أحوال الناس تجد العرائي القراءة أكثر الأيام دي، الأيام دي فالعمل ناس كتير بتشتكي، يعني الأئمة عليهم جزاك الله خيرا ألا يسكتوا، ألا. ومن أخذ مذهب الإنصات، من أخذ بمذهب القراءة أخذ، لا حرج، مسألة واسعة، الخلاف فيها سائق لأنه ضيق على الناس. بس الإمام هيعمل إيه؟ الإمام يواصل القراءة. أقول لك مش هنعرف نقرأ، إحنا نفهمهم، قول له اقرأ عادي، قول له اقرأ وأنا بقرأ ما في إشكال، بس بنفهمهم إن ما هي السنة. الإتيان بسكتة ثالثة في الوسط ليس عليه دليل. والله وبعض الأئمة بيطول في السكتة قوي. معنا تجيب ما شاء الله، ها نسى ولا حاجه؟ ايوه، هو بينتظر. لا، جزاكم الله خير. دروسنا ان شاء الله اخوه بعد الظهر ان شاء الله في مسجد علي بن ابي طالب، كتاب الفقه الميسر والكتب الاخرى ان شاء الله معه، وبعد المغرب ان شاء الله في دمياط القديمه دروس العقيده والفقه في الجمعيه. سمعت عن صلاه الصبح.